مزدلفة. لا مزدلفة، هل هي في وقتها أم قبل وقتها؟ لأنه يقال الحديث اللي صلاها يعني قبل وقتها، المقصود في أول. أنه بالغ في صلاتها في أول وقتها في الغلاء، يعني مش في أول وقتها قبل دخول الفجر. أي نعم.